السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عن: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. من هذه الأدواء المنتشرة في الحياة الزوجية فقدان التواصل ما بين الزوجين، بل وذلك عام في الحياة الأسرية، بل وذلك عام في الحياة الاجتماعية. عدم التواصل ما بين الزوج والزوجة، عدم التواصل ما بين الولد وأبيه، عدم التواصل ما بين البنت وأمها، عدم التواصل ما بين الجار وجاره، عدم التواصل ما بين إخوانه في الوظيفة معه أو في العمل، عدم التواصل ما بين المدرسين وما بين الأولاد أو التلاميذ من أبنائنا في المدارس والمعاهد وغيرها، عدم التواصل بين الأستاذ في الجامعة وبين من يدرس لهم، عدم التواصل بين صاحب العمل صاحب الشركة والموظفين اللي شغالين معاه في نفس الشركة. هذه مشكلة كبيرة جدا في المجتمع المسلم، وأخص بالذكر فيها الحديث في هذه الليلة عن مهارات التواصل ما بين الزوجين. هذه مشكلة كبيرة جدا، تشتكي الزوجة تقول: والله أيام ما كان في فترة الخطوبة كان حريف كلام، وكان بيتكلم كويس جدا، وكان بيعبر بكلمات الحب والعشق والهوى والغرام وكل كلام حلو، وكذلك يقول كان لبسها شيك جدا، بتعمل أكل جميل جدا، تتكلم بأسلوب راقي جدا، تتواصل معايا بكل أنواع التواصل. بعد الزواج ما عادش الكلام ده موجود. فاحنا عاوزين نقول لإخواننا وأحبابنا وأبائنا والزوجات والأخوات والإخوة والأزواج: تعالوا النهاردة نتكلم، نقول يعني إيه تواصل. كلمة تواصل، الزوجة تقول: زوجي لا يتواصل معايا، يتواصل مع الناس بره واسمع اصحابه، وفجأة ممكن لو جاله اتصال تليفون يتكلم نصف ساعة في التليفون ويضحك ويكهكه ويهزر. وهي كذلك مع اخواتها، لو حد اتصل بيها امها اختها خالتها عمتها جارتها صاحبتها، لوك لوك 45 دقيقة ساعة على التليفون، تضحك وتهزر وتفرفش وتقول نكات وكل حاجة. ومع الزوج ما فيش تواصل بينها وبين زوجها. تعالوا نقول يا اخواني ان العلماء بيقولوا ان كلمة التواصل عبارة عن ايه؟ عبارة عن عملية يتم فيها نقل الكلمات، يعني العملية بين طرفين، زوج وزوجة، بين أخ وأخته، بين جار وجاره، ما بين الأب وابنه، الأم وابنتها. يبقى عبارة عن عملية يتم فيها نقل كلمات أو مشاعر أو أحاسيس إلى طرف آخر. طب إذا كان في عملية نقل الكلمات أو المشاعر أو الأحاسيس لطرف آخر، إيه الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك في الأغلب تحقيق السعادة المنشودة، والتي ذكرها الله عز وجل في كتابه لما تحدث عن أن الزواج آية من آيات الله عز وجل، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا بنقول التواصل معناه عبارة عن عملية يتم في نقل الكلمات، يتم فيها نقل الكلمات والمشاعر والأحاسيس إلى طرف آخر، يعني بين زوج وزوجة، ولد وأبيه، بين بنت وأمها، جار وجار، صاحب العمل ومن يعملون تحت يده أو يشتركون معه في العمل. الهدف من ذلك والمتصل عاوز يتواصل ليه؟ الهدف من ذلك في الأغلب الأعم تحقيق السعادة المنشودة، خاصة في الحياة الزوجية وخاصة ما بين الزوجين. العلماء بيقول لك يا إخواني إن وسائل التواصل قسمها العلماء لنسب. فقالوا إيه؟ قالوا بعض العلماء زي ألبرت مهاريبيا من جامعة هارفارد قال إن 93% من عمليات الاتصال تكون غير ملفوظة. شوف 93% من تواصلك مع الناس ما بيكونش باللسان، امال يكون بايه؟ تعبيرات الجسم ونبره الصوت والالفاظ والكلمات. فقسموها ازاي؟ قال لك تعبيرات الجسم 55%، تعبيرات اليد ويرفع حواجبه، برق بعينه، ويسور ويغضب، وعاوز ينقض على اللي قدامه، واستخدام القدم، كل دي تعبيرات عن الجسم. فقالوا ان الانسان بيتواصل مع الاخرين عن طريق تعبيرات الجسم بنسبة 55%. وقالوا ان نبرة الصوت، علو الصوت، انخفاض الصوت، حزين، فرحان، بنسبة 38%، والالفاظ والكلمات 7%. امر عجيب جدا. يبقى الالفاظ والكلمات في تواصلك مع الناس نسبتها 7%. طب تعبيرات الجسم 55%، ونبرة الصوت 38%. ده بيدل على ان الزوجة لابد ان يكون عندها مهارات لفظية ومهارات كذلك في تعبيرات الجسم، ونبرات كذلك في مهارات تواصل عن طريق نبرة الصوت. اما الاعتماد على الالفاظ والكلمات فقط، هذا بيدل على ان التواصل غير تام او غير جيد. ولذلك العلماء يقولوا ايه؟ يقول مهارات التواصل ما بين الزوجين ليست ملفوظه كله، فمعظمها مشاعر وحركات واحاسيس وسلوكيات. يبقى اذا نقول للزوج والزوجه، الكلام للجميع، ان وصول الرساله منك للطرف الاخر لابد ان تكون بثلاث وسائل: تعبيرات الجسم، نبرات الصوت، الالفاظ والكلمات. واعرف ان اي رساله بتخرج منك سلبيه تعود اليك بنفس الوضع، رد عكسي سلبيه ايضا في الغالب، والرساله الايجابيه بتعود اليك رساله ايجابيه. زي واحد بيقول له واحد: تمال شكلك كده منعكش في شكل لحيتك وتسريح شعرك والنضاره بتاعتك شكلها صعبه جدا والجزمه مش متلمعه. دي رساله سلبيه ولا ايجابيه؟ هذه رساله ايجابيه. هذه رسالة سلبية عفوا. أما رسالة إيجابية: ما شاء الله شكلك طيب، وشك منور. يقول له ما سيدنا النبي قال: والصلاة نور، ما أنا محافظ على الصلوات الخمس خاصة الفجر. فيقول له: ما شاء الله، ده أنت شكلك بتهتم جدا بشياكة ملابسك وشكلك شيك وجميل وتسريحة شعرك وأسلوبك في المعاملة مع الناس وابتسامتك في وجوه الخلق. كل هذه رسائل إيجابية تعود على الإنسان الذي تواصل مع الآخرين كذلك برسالة إيجابية. ما هو في الغالب مش هقول له واحد: ده انت انسان جميل ومهذب، في الغالب هيقول ده انت قليل الادب، مش هيحصل. او ان انا ابتسم في وجه حد، هيبقى في الغالب سيبتسم في وجهي. هتكلم معاه بكلام قبيح، في الغالب سيرد علي كلاما قبيحا، فهذا الكلام له رد فعل. فلذلك نقول ان العلماء يقول لك هناك شروط للتواصل الفعال. عاوز اي تواصل بينك وبين الناس يكون تواصل قوي وفعال ويصل إلى قلوب الآخرين، استعمل ووظف حواسك، استخدم جسمك اللي بيسمعه علماء النفس أو التنمية البشرية بيسموها إيه؟ لغة الجسد. ماشي أخي محمد، الله يكرمك. فإحنا بنقول أحسن الله تعالى إليكم إن شروط التواصل الفعال استعمال وتوظيف حواس الإنسان، كذلك ضرورة وجود رغبة حقيقية وصادقة في التواصل. طب ليه الكلام ده؟ لأن بعض الناس هو مش عاوز يتواصل مع الآخرين، ويبدأ يقول لك، يذكر لك بعض الأسباب. يا عم أنت ليه ما لا تتواصل مع زوجتك؟ ليه؟ إن في مشكلة موجودة، عاوزين نحلل هذه المشكلة ونشوف التاريخ المرضي لبدء هذه المشكلة ونبدأ في حلها. فالعلماء يقول لك ان في حاجه بيسموها ايه؟ اسباب عدم التغيير. ان هو يقول انا هفضل كده، انا مش هينفع اتواصل معاها تاني، وهذا يرجع لاسباب. يقول لك مثلا انا لست بحاجه الى التغيير، انما الاخرين محتاجين للتغيير، يقصد بذلك زوجته. او يقول انا هتغير ساعه ما احتاج ان انا اتغير، يعني بمزاجي، يعني الوقت اللي هتغير فيه انا اللي احدده. طب ما هذا يؤثر على علاقتك بزوجك، وعلى علاقتك باولادك، وعلى علاقتك بالاخرين، سواء كان في عملك، سواء كان مع الجيران، سواء مع سواق الميكروباص اللي انت راكب معاه، سواء مع صاحب الشركه اللي انت بتتعامل معاه، باي وضع من الاوضاع وفي اي مكان. فالبعض يقول انا هتغير في الوقت اللي حدده، والبعض بيقول انا لن اتمكن من تغيير نفسي، مش هعرف اتغير. هذه رساله سلبيه، زي مثلا ابنك بيحل مساله رياضيه، حل يا حبيب قلبي احسن الله تعالى اليك بارك الله تعالى في، يقول لك يا ابي انا عارف انا مش هحلها. انت تقول لي الولد لا، توكل على الله واستعن به، وخلي الولد نفسه يعطي لنفسه رسائل ايجابيه انني باذن الله عز وجل ساتمكن واوفق من حل هذه المساله والله سيعينني. لازم الولد يكون ده عنده مخزن في الذاكره. ولكن ان الولد يقول انا ما انت بتقول له عفوا عفوا، تقول له ده انت غبي، ده ما بتفهمش، ده انا شرحت لك المساله 10 مرات وما زال مخك متركب شمال. الولد يقول لك طب انا لو انا غبي وما بفهمش، او انا حمار زي ما ابوي يقول له، انا على كل حال هاخد درس ليه واروح المدرسه ليه، وانتوا تعبين قلبكم ليه وتعبيني معاكم ليه. فكل دي رسائل مخزنه عند الولد، فلا بد من استخدام الرساله الايجابيه في بالذات التعامل مع الاولاد في البيوت او التعامل مع الزوجه. فالبعض يقول انا لن اتمكن من تغيير نفسي، والبعض يقول مهما تغيرت انا في نظر زوجتي هفضل طول عمري سيء. يا عبد الله ما تبقى زي البعض يقول انا شخصيتي كده ونشاتي كده وده حالي، هذا فشل. الكلام اللي بيقال ده هذا نوع من الفشل، نوع من الاستسلام. لما تعرف ان في حاجه ستؤثر على حياتك الزوجيه لابد من اتخاذ قرار حازم في توقيت معين، ولا ترجع عن هذا القرار طالما انه سيؤثر على حياتك الزوجيه ويهدد كيان الاسره ويهدد مملكه الحب ويهدد بيت اولادك، فلا بد ان تتخذ قرارا ان انت فعلا محتاج للتغيير. ولكن انا عارف ان انا مش هتغير، عارف ان انا هفضل طول عمري كده، ما البيئه اللي اتربيت فيها كده، وعارف ان هي مهما عملتي معاها مش هتغير ولا هتغير فكرتها عني، ومهما عملتي معاه هو برضه حاطط في دماغه ان انا انسانه سيئه للغايه. مين اللي قال لك الكلام؟ لعل الاسلوب محتاج لتغيير، لعل نبره الصوت، الصوت الحياني ده في معامله الزوج محتاجة إلى رفق وإلى دلال وإلى تودد. ده أنا هعمل حلقة بإذن الله إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، هتكلم فيها عن حيل النساء في الوصول إلى قلب الزوج، ودي موجود عندنا في السنة، وموجود عندنا في كلام العرب، وموجود عندنا في الأشعار، وموجود عندنا في التاريخ والسير، حيل المرأة للوصول لقلب الزوج عشان تتعلمي. ولكن بهذا الوضع كده الاستسلام ده، ان انا مهما تواصلت معاه هو ما بيتكلمش، لعل الاسلوب خطا. زوجي ما بيصليش، قومي صلي. انت بتسمعي الاذان؟ هيقول لك وانت مالك انت؟ ده علاقه بيني وبين ربنا مالكيش دعوه بيها. ده هتخش النار، هيقول لك النار بتاعتك مش بتاعتي. فينبغي تغيير الاسلوب في الكلام مع الزوج، وينبغي للزوجة أن يغير كذلك أيضا. يبقى بنقول يا إخواني إن في أسباب لعدم التغيير، إن القناعة الداخلية إن أنا مش هتغير، مش هينفع أتغير، أنا بقالي 10 سنين بحاول ما اتغيرتش، مهما عملت هو مش هيقتنع إن أنا فعلا بحبه وإن أنا عاوز أغير من حياتي. عندنا سؤال مهم للغاية، خاصة وإحنا بنسمع إن البعض بيقول أنا اتولدت كده واتربيت على كده ولن أتغير. فأنا بقول له اعلم أنك يمكنك التغيير. فعلا؟ نعم، قال الله عز وجل، ده كلام القرآن، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها أي بالأعمال الصالحة، وقد خاب من دساها أي بالمعاصي والذنوب والكبائر والآثام إلى غير ذلك. وإحنا عندنا أنتوا بتشوفوا في السيرك بيبقى أسد ملك الغابة، ومع ذلك بيكون أليف جدا، بيقعد يلعب مع صاحبه اللي المدرب اللي بيدرب. وعندنا في الفقه الإسلامي فرق ما بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم في الصياد الجارحة، والصقر اللي بيسميه العلماء البازي، الصقر بدل ما يبقى جارح لا ممكن يبقى إنسان وديع جدا. الحصان ما أنت بتروده كرجل فلاح في الأرض الزراعية، بل من التواصل بينه وبين الحيوان اللي هو الحصان أو الحمار يقول له روح على البيت والله العظيم، ويذهب الحيوان إلى الأرض يحمل عليه اللي عاوز يحمله برسيم ولا غيره، وبعدين يقوم مدوره الحمار نفسه ولا الحصان يذهب إلى الدار ويدخل. وده أمر مشاهد رأيناه في القرى كثيرا، وده نوع من التواصل برضه بين الإنسان وبين الحيوان. ما أنت لما بتسقي الحيوان ماء ده تواصل، لما بتأتي له بطعام هذا تواصل، لما بتحمله الشامبو ده تواصل. بقوا بيحموا دلوقتي الكلاب اللي بالشامبو والحاجات الجميلة دي، في تواصل بينك وبين الطبيعة، بينك وبين الزهر، بينك وبين النباتات لما تسقيها بالماء. تمام يا إخواني؟ يبقى احنا عاوزين نقول ان هل مهارات التواصل هل هي موهبة ام اكتساب؟ موهبة ولا اكتساب؟ عايزين نقول مهارات السعادة الزوجية ومهارات التواصل مع الآخرين ليست موهبة فطرية بحتة، بل يقوم الجزء الأكبر منها اللي بيقول عليه العلماء بنسبة 85% من عمليات التواصل على الاكتساب بالتدريب والمران وتبادل الخبرات. 85% تدرب على ذلك واكتسب ذلك وتبادل الخبرات، وذلك بكثرة القراءة، كثرة السماح، حضور الدورات، كما أكدت ذلك الدراسات التربوية والنفسية. فجزء منها مهارة وجزء كبير منها اكتساب، لأن الناس يولدون على الفطرة في الأساس. والدليل أن البعض يسميها مهارة والبعض يسميها فن مكتسب، وكما ثبت أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والطبع بالتطبع والصبر بالتصبر. طيب تعالوا نقول يا إخواني، عشان يكون في تواصل جيد بينك وبين زوجتك لابد من أمور. واحد، الرسالة. أنت عاوز توصل لها رسالة إيه؟ الرسالة دي قد تكون ملفوظة بالكلام، وقد تكون عن طريق الجوارح، نبرة الصوت، قد تكون بلغة الجسد، استخدام الإيدين، تحدق بالعين، رفع حواجبك، الإشارة بالإصبع، ضرب الباب برجليك، كل هذه كل ده تواصل، بس تواصل سلبي. فأي تواصل عشان يكون فعال بينك وبين الآخرين خاصة الزوجة، واحد، الرسالة. إيه اللي أنت عاوزه من الرسالة اللي هتوصلها لزوجتك؟ اتنين، الراسل اللي هو أنت. تلاتة، المرسل إليه اللي هو المستقبل لرسالتك. أربعة، الإدراك، أي يفهم المرسل إليه الرسالة اللي أنت بعتها له، يفهم معناها إيه، من أجل أن يكون هناك تواصل فعال بينك وبين الآخرين. يبقى راسل ومرسل والرسالة وفهم الرسالة، لأن أنت لو بعت رسالة غامضة زوجتك مثلا في موقف معين آذاك في المعاملة فيبدأ يتكلم برسالة عامة، أنا تعبان من حياتي معاكي، في إيه؟ حدد رسالتك في إيه؟ صوتك عالي مثلا، ده تحديد رسالة. إن أنا قلت لك افعلي كذا ولم تفعلي، هذه رسالة. قلت لك لما تنزلي عند أمك أو تروحي زيارة لأمك تقعدي ساعتين وما تتأخريش عن كده، دي رسالة محددة. ولكن تعبان من حياتي، قرفان من حياتي، الوضع معاك صعب جدا، أو تقول له أنا كرهت البيت، قرفت من الأولاد وقرفت منك وقرفت من عيلتك وعاوز أروح عند أمي وأنا عاوز أتطلق، ليه؟ هو كده وخلاص، الرسالة غير مفهومة. حددي يا ابنتي، حددي يا أختي، حددي يا أخي الحبيب أحسن الله تعالى إليك. قبل ما ندخل على مهارات التواصل عايزين نقول العلماء بيقولوا في حاجة اسمها شروط نجاح التواصل. شروط نجاح التواصل. لكي أنجح في التواصل مع الآخرين، واحد، الرغبة القوية في الاتصال. تعال كده شاب لما يكون خاطب مثلا بقاله أسبوعين، لسه عايش بقى في جو الأحلام وجو الفل والعبق الياسمين والعطر والحاجات الجميلة الحلوة دي، ومتخيل ان الحياة الزوجية عبارة عن رومانسية وعشق وحب وعطور وهدايا وده مديب ومش عارف ايه وفالنتاين والكلام اللي بيتقال ده، كذلك البنات. طيب الشاب عشان يتواصل بقوة مع مخطوبته عنده رغبة قوية جدا في داخله ان يتصل معها، فيسبوك، شات، واتس اب، ماشي يا عم صح كده، عن طريق الفايبر، عن طريق رسالة، عن طريق الاتصال، عن اي وضع من الاوضاع. يبقى اي تواصل ناجح لابد له من شروط، واحد، الرغبة القوية جدا في الاتصال، زي الرغبة القوية ما بين الخاطب والمخطوب، كالرغبة القوية ما بين الولد اللي مسافر في دولة وأبوه وأمه موجودين في دولة أخرى. شوف الرغبة القوية في الداخل كيف تكون، أو الزوج المسافر بعيد عن زوجته وعن أولاده كيف تكون الرغبة بالنسبة له قوية جدا. من شروط نجاح التواصل تحديد صفة الرسالة، حدد رسالتك، ما تقولش كلام عام، لابد من تخصيص الرسالة، ايه الهدف من هذه الرسالة؟ حددها اولا. ثلاثة، متى تريد ذلك؟ يعني ايه؟ تصل بواحد صاحبه انا عاوزك، حدد انت وفي اي مكان والساعة كام وايه الموضوع. من اجل نجاح التواصل بينك وبين الاخرين استقبال المرسل اليه لرسالتك، زي مثلا بتقول لواحد انا والله بحبك في الله واحسن الله تعالى اليك وما عهدنا منك الا الكرم والا الجود ومعاونه اخوانك وقال الله تعالى وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، كلام طيب، وتعاونوا على البر والتقوى، فبتدي له في الاخر رساله هو بيستقبلها منك، وانا بستاذن حضرتك عاوز من حضرتك 1000 جنيه سلف لاخر الشهر، ده تحديد الرساله. هو بقى كيف يستقبل منك هذه الرساله؟ طيب كذلك من شروط نجاح التواصل تحديد صيغة الرسالة، تبقى مكتوبة ولا صوتا ولا صوت وصورة ولا لقاء مباشر أو غير مباشر، هذه عوامل من أو شروط بيسمى العلماء شروط نجاح التواصل بينك وبين الآخرين. احنا عاوزين نقول يا إخواني إن الإنسان في أمور الحياة إن أراد أن يشتري سيارة، يشتري شقة، يجيب لابتوب، يشتري موبايل، يشتري ساعة، يشتري جزمة، يشتري فاكهة من عند الفكهاني، دايما ينتقي أجود الأنواع وأرخص الأسعار، جودة مع قلة سعر، وممكن يذهب إلى محل 2 3 4 من أجل أن هو يحدد المكان اللي يختار منه على أساس جودة السلعة، ثم الأجر القليل أو ثمن السلعة يكون قليل أو على قدر استطاعته. ده بنسمي هذا الرجل عنده تواصل، بل عنده مهارات في التواصل، وكذلك المرأة التي تفعل ذلك عندها مهارات في التواصل، والنساء حريفة إلا ما رحم ربي ممن يلزمنا البيت، تنزل لو تشتري حاجة جزمة تلف على 20 30 محل وتجيب الشارع من اوله الى اخره وتطلع عينين جوزها عشان تجيب جزمه، يا ستي اخلصي الله يرضى عنك. الزوج اول ما يشوف حاجه هي دي، ده ممتازه جميله، تقول له لا لا لا لا اصبر يا عم الله يكرمك، محل قدامنا احذيه كتير ندور والشارع من اوله لاخره، وانت مستعجل على ايه؟ لسه مناسبه قدامها اسبوع، تفضل تنزل يوم واثنين وثلاثه وممكن ما تشتريش حاجه. مش كده يا عم محمد؟ اه. فعاوزين نقول يا اخواني زمان انت بتنتقي افضل السلع جيده اللي انت عاوزها، عايزين نقول ان اول مهاره من مهارات الاتصال ان تنتقي الكلمات، انتقي كلماتك وانت بتتكلم. شوف ربنا عز وجل امر الله تعالى نبينا موسى عليه السلام حين ذهب الى فرعون ومعه هارون عليهما السلام، وفرعون طاغية ظالم جبار، قال الله عز وجل آمرا لهما: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. فقولا له قولا إيه؟ لينا. ده انتقاء الكلمات، انتقاء الكلمات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. كل ده كلام سيدنا النبي وده كلام القرآن ابتداء. يبقى لابد ان انا دي من مهارات التواصل ما بينك وبين زوجك، انتقي افضل الكلمات. العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الاصمعي دخل يوما على امير المؤمنين، والاصمعي كما هو المعلوم بانه من علماء العربيه، يعني عالم فحل من فحول اللغه العربيه. فلما دخل الاصمعي على امير المؤمنين فقال: ما جمع مسواك؟ فالأصمعي ذكي قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ومعلوم أن جمع مسواك مساويك، ولكن الأصمعي استحيا أن يذكر الجمع لئلا ينسب إلى أمير المؤمنين المساوي، ولئلا ينسب إلى أمير المؤمنين شيئا مشينا. هو انتقى الكلمة واختارها. ممكن تبقى قاعد في قاعدة لقاعدة صلح ما بين اثنين، بين زوجي وزوجة وبين عائلة ولا بتاع، فجأة يطلع واحد يقول كلمة الترابيزة تتقلب كما يقولون في لغة العام وكما المشهور عند الشباب، اقلب الترابيزة أو غزه، مش كده؟ يقوم قايلين كلمة كده أو لفظ الدنيا تقلب. ليه؟ لم ينتقي الكلمات. الله عز وجل أمرنا بانتقاء الكلمات خاصة في معاملة الخلق. مثلا أنا والله أعجب واحد بيتكلم مع أبوه: يا حجيج اتقدم يا ابني، يا ابني اللي سامعني، يا حبيب قلبي، يا اخويا. فاش تقول لابوك كده؟ فرق كبير ما بينك وبين الوالد. السماء وانت الارض. ينبغي لك في المعامله ابتاه ابي، يابا بابي، ما بقولش الكلام بس انا بقول ابي او ابتاه، رحم الله عز وجل ابي وموتى المسلمين. فاللي عاوز اقول انتقاء الكلمات، بقول للزوجه انتقي الكلمات وتتكلم مع زوجك. دايما قدم الكلمات بكلمات فيها حسن الثناء على الزوج. حبيب قلبي ربنا يرضى عنك، متعك بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية، انت تعبان من اجلنا، مع ان هو مكلف شرعا ان ينفق عليك وعلى الاولاد، ولكن انت بتقدمي المدخل بكلمات طيبة، مدخل للعصر وصلي له، بس الكلمات طيبة، الثناء الحر على الزوج. اول ما يرجع من العمل امسحي له عرقه وجهز له الفوطه بتاعته، ويدخل الحمام يلتقى الدنيا مرتبه، ولما يخرج يلتقى الاولاد منظفين ومطيبين، مش اول ما داخل من الشقه التقى فريق الكوره داخل كله ورا بعضه، التوم والبصل والعيال صعب. الاولاد قومي بدري، نامي بدري، قومي بدري، طيبي الاولاد وبخري البيت ونظفي الاولاد والبسوا اجمل الثياب وسرحي الاولاد والكريم مش عارف ايه وزيت زيتون وروقي العيال. اول ما يدخل ما شاء الله لا قوه الا بالله، البيت عنده جنه مش العكس. اول ما يدخل هو ايه اللي جابني هنا؟ او يقول والله العظيم انا غلطان، ده امي قعدت تحتال عليا ثلاث ساعات ان انا اتغدى معاها، بس يعني جبته لنفسي، ايه اللي جابني البيت؟ ساعتين والبس وجري على القهوه، يرجع الساعة 2 3 بالليل، ينام عشان يقوم 7 الصبح يلبس روح الشغل. ده وليك كل يوم بنفس الوضع ونفس الطريق. فأنا بقول للزوجة حسني الأسلوب شوية في الكلام، وتلفظي بالكلام الطيب، وكذلك الزوج تلفظ بالكلمات الحسنة. أنت يا ولية، ولية مين يا عم؟ ما ترديش عليه. طب أقول لك على موقف والله. كان واحد من كنت ساكن في مدينة النور، فكان واحد من الجيران بتعامل مع الزوجة والأولاد على أنهم من زازو حديقة الحيوان، عفوا سامحوني، فزوجته بتشتكي دايما، سب واشتم وانتوا حيوانات وزباله ومش عارف ايه، اسف في التعبيرات يعني. فكان يبقى شايل الشنط، وكان ربنا عز وجل اتاه بسطة في اللحم، حاجه كده يعني ايه بيقولوا عليه ترابيس تمام كده. فيدخل لابس الجزمه يدب الباب برجليه، وبعدين يقول افتحوا يا بهايم. عفوا سامحوني والله واقع. فقامت زوجته بعد مرار اشتكت، قالت لي اعمل ايه يا شيخ؟ قلت لها اول ما يقول افتحوا يا بهايم ما تفتحيش، ما تفتحي هيطلعني. قلت لها مش هيطلعك ولا حاجه، هيتأدب. المهم طالع بالاكياس على باب الشقه، وانا تحت في البصه اللي تحت بس شايفه، دب اتنين تلاته اربعه وخلاص هيطرشه، افتح يا بهايم. ما فتحتش، قلت الله اكبر تخرب النهارده. شمال يمين شرق غرب مفيش، لقيت الاسد ده بدا يبقى زي القطه، افتح يا ام احمد. الله اكبر. فام احمد فتحت، دخل قلب على الوش الثاني، سد وشتم وزمجره وضرب، وسمعت الكراسي والبتاع والدنيا تخبيط. فالاخر يعني في قعده صفا كده بيتكلم معاه، بيقول لها يا ام احمد ينفع توقفيني قدام الباب وانا جاي تعبان من الشغل؟ قالت له الشيخ اللي جنبنا ده اللي قال لي. شفت الوليه؟ ينفع كده نخرب الدنيا كده عن واحد داخل يصلح؟ الله يكرمك يا عم عدنان. الله المستعان. اللي انا عاوز اقوله يا اخوان الشاهد من كلامي، ان الانسان في معامله الخلق ينتقي افضل الكلمات عشان يقدر يوصل للناس. شوف تخيل لما ان الزوج يرجع من العمل وزوجته تقول له والله انا فخور ان انت زوجي، انا والله في منتهى السعاده ان ربنا عز وجل رزقني بك زوجا، واقول يا حبيبه قلبي انا تصدت في نصر لما خدت واحده زيك. لا، عيب عليك، ده زوجتك ام اولادك. حتى وان حدث منك شيء في ساعه غضب لينها، وتكلم معاها كلام لين، وتكلم مع زوجتك واعتذر لها عما بدر منك. والله العظيم يا اخواني الاعتراف بالخطا ليس ضعفا بل قوه، والله الاعتراف بالخطا ليس ضعفا. تعلم ان انت تعتذر لاولادك بالله بالله، ولو ابنك عنده 3 4 سنوات، ان وقعت في خطا مع الولد، ضربته ضربه كده ولا قلت له كلام لفظ بذيء، هات الولد وقول له يا محمد يا يوسف يا ابراهيم يا هاجر يا محمد يا جويريه يا ياسين يا انا اسف عما بدر مني. بالله بالله الولد سيتعلم هذا في حياته الزوجيه، بل قبل الزواج في معامله الخلق مع اعمامه مع اخواله مع الجيران مع اصحابه في العمل. حتى زوجتك تتعلم منك ان الاعتراف بالخطأ فضيلة، اما المناخير فوق والزوجة نتعامل على انها من كوكب اخر، سيبك من القصة الخيبانة دي، ستخسر كثيرا حتى في معاملة الناس، ناس تبقى كارهة تتعامل معاها، سواء حماتها ولا حماها ولا بتاع اخوات زوجها ولا خالاته ولا عمته ولا الجيران ولا صويحباتها. فينبغي لنا يا اخواني ان احنا نستخدم وننتقي افضل الكلمات من اجل ان يكون في حسن معامله وود، ما خاصه ما بين الزوج والزوج. عاوزين نقول يا اخواني يا احبابي، التقدير دي من الاحتياجات الاساسيه للانسان في الحياه، ان انت تحس ان في حد بيقدرك، يقدرك مش يقدرك، يقدره بالقاف. ان انت راجع من العمل تعبان وراكب اتوبيس 114 ومدخن، واحد داس على جزمتك، ومدير العمل تعبك النهارده، والبنطلون اتفتح من تحت، والجار طلعت لقيته مشغل عبده الحمولي ومش عارف، وعملت بقيت طالع تعبان اخر ده، ودخلت البيت هوي هيصه وبتاع وزعيق الزوجه بقى تقدر مثل هذا. مش اول ما يدخل بقول لك ايه يا حاجه، بس صابعك ده ودانا في داهيه، لمي شويه بلاش. بقول لك ايه، نغير دي. طب حبيب قلبي نعم، ممكن بعد ما تستريح وتاكل وتنام وتشرب فنجان قهوه ساده، عشان الكلام اللي جاي صعب، قهوه ساده نتكلم انا وحضرتك، اجلي برضو الكلام شويه. دخل البيت استقبلي استقبال فاتحين، عمق زوجك، قبلي زوجك وكذلك الاولاد، واولادك قبلي ايديه وانت قبلي ايديه، هو يعمل معاكي كده، ويدخل ياخد حمام ويطلع ياكل شيء طعام ثم يستريح قليلا، وبعدين قولي له بقى بكره النكد، بكره مش بكره النهارده، تقعدوا بقى على مائده المفاوضات، تقعدوا تتكلموا انتوا الاثنين، بس بشرط كده لو تتكلموا معاه خلي في تقدير لذات الزوج، قدريه، ده انت ابو اولادي، ده انت حبيب قلبي، ده انا فخور ان انا زوجتك، ده انت يعني الدنيا كان فيها شباب كتير ولكن سبحان ربي العظيم دعوت الله ان يرزقني بزوج صالح زيك يا الله. وهو العكس، انت حبيبه قلبي، ام اولادي، ده انت ملكه البيت، ده انت ملكه الكون، ده انت اجمل امراه في الدنيا، كفايه ان انت محافظه على صلاتك وان انت بتكرمي اهلي وان انت بتحسني استقبال الناس في البيت. هذا الكلام الطيب مما ياثر القلب. حتى العلماء بيقول لك ان التقدير من الغير ده غذاء للنفس زي الطعام للجسد، بل ان النفس ارهف حساسيه واجل شانا. المرء قد يصوم وينقطع عن الطعام والشراب، اما عن حاجته لتقدير الغير لي لا يستغني عن ذلك ابدا. نحتاج حتى في شغلك لما تحسن تسمع من مدير العمل او من هو اعلى منك رتبه جزاك الله خيرا، احسنت في عملي، احسن الله تعالى اليك وجزاك الله خيرا. مثل هذه الكلمات تاثر القلب وتجمع الشمل. كذلك محتاجين ده في المعامله مع اولادنا. الولد فعل شيء جيد، كان بيجيب درجات في الانجليش من 16 من 20، الشهر ده جاب 17، ما شاء الله، صلى يبارك لك، ده انت فهمك عن افضل واحسن واجمل وذكائك زاد بفضل الله، الدليل ان انت جبت درجه زياده، موفق. وركز مع الولد مش على التفوق، ركز مع الولد على حسن العمل. اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، افعل يا بني ما عليك وخذ بالاسباب والله يوفقك. مش دايما عينك ان انت تطلع الاول، مش دي القصه الاولى، انما الهدف الاساسي عندك ان تعلم الولد تحمل المسؤوليه. تعلم الولد اتقان العمل، ان انت يا بني افعل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا، ولان الله عز وجل امرنا بالعمل، وامرنا بالاخذ بالاسباب والتوكل عليه والاستعانه به. وقرب هذا المعنى وهذا المفهوم للولد بكلمات لينه ويسيره. طيب شوف العلماء بيعبروا عن الكلام اللي انا بقوله ده بقصه جميله، خاصه في مساله التواصل ما بين الزوج والزوجه. فبيقول لي يحكى يعني ان رجلا كان يبالغ في وصف جمال امراته. وانا عايز اقول للاخوات نصيحه لله، يا ابنتي يا اختاه، كلما ازددت طاعه لله زادك الله عز وجل بهاء وجمالا. ان للطاعه لنورا في الوجه، كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وان للمعصيه لظلمه في الوجه. تصلي ربنا عز وجل ينور وشك ويكرمك وتقعي في قلب الزوج. تخيلي بقى الجماعه اللي بيشيلوا الحواجب وحطوا حواجب، وشيلوا الرموش وركبوا رموش صناعيه، ومش عارف وشها عامله ايه، مش عاجبها مناخيرها ولا عاجبها شفايفها ولا عاجبها ودانها، ويعملوا عمليات تجميل، كل ده من اجل انها ترضي الزوج ابتداء وترضي الجمهور. لو ان الزوج رجل صالح تقي دين فلن يرضى بهذا ولن تقع في قلبه. فالمساحيق اللي انت بتحطيها مهما تضعي من غير ايمان لا يساوي شيء عند الله عز وجل ابتداء، ثم سيوضع لك الكراهيه في قلب الزوج. ولذلك تقول انا بعمل كل حاجه وهو مش راضي. يا بنتي يا اختي، اسعدك الله عز وجل في الدارين واصلح ما بينك وبين الزوج، قولوا امين. قول امين يا عم محمد الله يكرمك. نعم 10 دقائق ابشر، احسن الله تعالى اليك، قول امين. فبنقول يا اخواني، احسن الله اليك، بنقول يا اخواني يا احبابي، بنقول للزوجه بالذات، يا بنتي يا اللي انت مخطوبه وبتعملي كل حاجه من اجل اسعاد الخاطب، والله العظيم المعصيه التي تفعلينها من اجل ان يرضى عنك خطيبك لن يحدث، ستوضع في قلبه الكراهيه لك. وبعيد عنك، شوف واحده اجمل منك واحسن منك. ولذلك اوعى تعتقد ان المساحيق اللي انت حطاها طول اليوم وحواجب شايله الحواجب وحط حواجب شايله الرموش ومركبه رموش والبوت والجزمه والشكل، مش ده اللي هينفعك عند ربنا ابتداء، وده مش هيخلي زوجك يحبك. انما الذي ياسر قلب الزوج اولا مرضاه الله عز وجل. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاه نور بعض الفتيات بتسأل جدتها: يا جدتي، ده انت عندك 80 سنة وشك منور زي البدر. قالت: ما تركت قيام الليل فإني أعلم بأن الصلاة نور، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الله أكبر، بهاء جمال في الوجه. فحافظي يا بنت على طاعتك وعلى عبادتك، وحطي مساحيق لا بأس في البيت للزوج، بس بلاش اللخبطه الكتير دي، خليك حاجه سيمبل كده. الله يكرمك. نرجع نقول يا سيدي، ان يحكى ان رجلا كان يبالغ في وصف جمال ومحاسن زوجته، زي واحد بيقول لها: اغار عليك مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان، ولو اني خبأتك في عيوني الى يوم القيامه ما كفاني. شفت راجل حبيب ده؟ حاجه جميله، بس بالادب اهو. زوجته والعشق ما بين الزوج والزوجه لا يلام عليه الزوج ولا الزوجه. فقعد يبالغ في وصفي وجمال الزوجه، فقالت له: انت بتبالغ، ده الجيران يرونني على اني امراه عادي، النسوان اللي حواليا ولاد مش عارف اختك واخواتك البنات والجيران بتوعنا بيقولوا ان جمالي جمال عادي. فقال لها: في فرق كبير بين ان عينيهم تشوفك وعيني انا اللي بتحبك تراكي. ايه رايك يا عم محمد؟ راجل حريف. ها ايوه، الله اتعلموا بقى، الله يكرمكم. تجوز؟ متجوز؟ اربعه يا راجل. اللي عايزين نقوله اخواني واحبابي، احسن الله تعالى اليه، سبحان الله، شوف كيف تواصل مع امرأته. ده انت اجمل من القمر في ليله البدر يا كذاب. لا، واحده واحده. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. يا سلام يا سلام، ما شاء الله، ده راجل حريف في المعامله، بيلعب او بيعرف يصل الى قلب امرأته. فانا عايزين نقول يا اخواني، احسن الله تعالى اليكم، لكل زوج ولكل زوجه في مهارات التواصل ننتقي أفضل الكلمات، ننتقي أفضل الثمر. ولو بنحب واحد أو نبقى حساسين عليه قوي، خايفين نقول أي كلمة يزعل مننا، بالذات لو إنه أعلى منا رتبة، مديرنا في العمل ومديرنا في الشغل، وسنبقى واقف قدامه مؤدب ومبتسم وفرحان ومبسوط ومتجه بكل جوارحه وبيستخدم كل حواسه في التواصل. نبرة الصوت تبقى منخفضة، ويتكلم بابتسامة جميلة، ويتكلم بصوت طيب ومعتدل، لا هو عالي ولا منخفض، وممكن يستخدم لغة الكتابة لو هيكتب له رسالة ولا بتاع. المهم عايزين نقول إن هذه المهارة الطيبة، إذا المهارة الأولى في التواصل ما بين الزوج والزوج، ننتقي أفضل الكلمات حتى مع العدو، حتى مع العدو. والله العظيم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة أسماء أتت لها أمها وهي مشركة لم تكن على الإسلام، وجالها عشان فلوسها بس، مش أمها جاية رغبة في الإسلام، لا، أتت لتأخذ من مالها، هذه الفتاة مسلمة وأمها كافرة. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أتتني وهي راغبة، أي راغبة في مالي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالبر، صلي أمك، بري أمك. ليه يا إخواني؟ هذا من التواصل الجيد حتى بينك وبين من ليسوا بمسلمين على غير ملة الإسلام. هناك فرق ما بين المحبة، وهناك فرق ما بين حسن المعاملة. المحبة لأهل الإسلام: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صوت الممتحن. أما احنا كأمة مسلمة، أحب أخويا المسلم، هذا أمر شرعي. عايزين بس نقول ان التواصل الجيد مع الناس وانتقاء افضل الكلمات في المعامله. تخيل لو ان واحد اكبر مني سنة وبقول له: ازيك يا محمد؟ هو اسمه محمد فعلا. طيب لو هو اكبر مني سنة قلت له: يا استاذ محمد، ارقى واجمل. طيب يا شيخ محمد، افضل. يا حاج محمد، اعظم وافضل واطيب. ازيك يا ولد يا فلان؟ ولو كان اقل منك لربما يحزن. ليه؟ انتقي كلماتك وانتقي الفاظك. البعض اخواننا محب يكون طبيب مثلا، عاوز يطلع ابنه طبيب زي، فيقول له: يا دكتور، يبقى لسه بنفله كفوله ولسه لابس البامبرز، ويقول للولد: يا دكتور فلان. ليه؟ بيبدا مع الوقت في الذاكره تخزن عند الولد ان خلاص انا بذاكر من اجل ان اكون دكتور، بس احنا عايزين دكتور مسلم اي يعمل بالاسلام، عاوزين مهندس مسلم يعمل بالاسلام مش بني العماره وبعد سنتين كل سنه وانت طيب. اذا عاوزين نقول ان المهاره الاولى في التواصل ما بين الزوج والزوجه انتقاء الكلمات والتقدير من الزوج للزوجه والتقدير من الزوجه للزوج. وانا بقول للزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يفرك اي لا يبغض مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. لو ركزت على الجانب الحسن في معامله الزوجه والله العظيم ستسعد. كل انسان فيه نقص وكل انسان فيه سلبيات وفيه ايجابيات، قد تكون ايجابياتك 90% سلبياتك 10%، قد تكون ايجابيات الزوجه 80% والسيئات 20% السلبيات، فينبغي لنا التغاضي عن مثل هذا. وانا عايز اقول مش بين يوم وليله هتتغير، الموضوع يحتاج الى التدرب والى المران والى ضبط النفس، وهتغضب مره وتمسك نفسك مره وتضحك مره وتكشر مره، ولكن انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر. ادي نفسك كورس كده لمده 3 شهور وحاول كل يوم تعمل حاجه جديده، واي معلومات تستفيدها انقلها للاخرين، خاصه زوجتك خاصه اولادك. وانت دايما لما تقول لنفسك انا بفضل الله عز وجل سريع الحفظ هتبقى سريع الحفظ، رسائل مخزنه عندك في العقل الواعي او العقل اللاواعي، تقعد تقول لنفسك مثل هذا الكلام. لما اقول انا فاشل انا غبي انا فاشل انا غبي هيبقى فاشل وغبي. اذا عاوزين نقول يا اخواني احسن الله تعالى اليكم، المشكله كبيره جدا في مساله التواصل ما بين الزوج والزوجه او الفتاه والزوجه وحماتها او ما بين الحماه و زوجة ابنها أو ما بين الجار والجار أو ما بين المهم المجتمع المسلم كله وغير المسلم كذلك. فعاوزين نقول يا إخواني إن عشان تصل لقلوب الآخرين لابد من استخدام، ودي المهارة الأولى اتكلمنا عنها النهاردة، لابد من استخدام الكلمات اللينة السهلة التي تصل إلى الناس، ثم انتقاء الكلمات. وإن شاء الله تعالى هذا مما يعني يسعد الزوجين ويجعل في نوع من التواصل ما بين الزوج والزوجة. من هنا الأسبوع القادم عاوزين نبدأ يعني نختار كده الكلمات الرقيقة الطيبة الحسنة في المعاملة، نيجي نعبر حتى بالوجه ولا باليد ولا بالصوت، يكون التعبير معتدل لا هو بالصوت العالي ولا بالصوت المنخفض، لابد أن تكون الرسالة واضحة وقوية في المعاملة بين الزوج والزوج. هذه ليلة الجمعة ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غدا إن شاء الله تعالى الجمعة بإذن الله، غسل الجمعة واجب على الرجال، تطيب بأفضل ما عندك من الطيب، اذهب إلى المسجد مبكرا، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنسى ساعة الإجابة وهي بعد العصر من يوم الجمعة، ثم قراءة سورة الكهف موقوفا على الصحابة، ولا تنسى أعمال الجمعة، وخذ معك أولادك، احرص على أخذ أولادك الصغار إلى المسجد إن تيسر لك ذلك، والزوجة إن كان هذا يعني في متسع من الوقت أو كان الأمور ميسرة لك بإذن الله عز وجل. لا تنسونا من صالح دعائكم، أسأل الله عز وجل الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الأولاد اللي مع الشيخ أشرف إن شاء الله تعالى، أشرف عامر في برنامج أزهار القرآن في اللقاء القادم يوم الخميس، هتتكلموا عن خلق الصبر، عن خلق الصبر، برنامج أزهار القرآن يوم الخميس الساعة 9:30 مساء، فضيلة الشيخ أشرف عامر، الأولاد اللي يستضيفهم يا أحبابي يا أولادي يا مشايخ يا طيبين، حضروا مع الورد القرآني وبعض الأناشيد خلق الصبر إن شاء الله تعالى، صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر كله، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يرضونا بقضائه وقدره، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.